نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه ليلة لا تنسى، فهي فرحة للجميع، فرحة للزائر وفرحة للمزور، وهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة التآخي في الله على صفاء ونقاء وحب على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قد سمعنا بعد صلاة الظهر كلمة للشيخ الجليل أبي بلال حفظه الله تعالى، فيها توجيه ونصح، فيها إظهار المحبة والبشاشة والترحاب، وهذا ما عهدناه. ثم سمعنا من بعد صلاة العصر إلى الآن سمعنا كلمات نافعة انتفع بها الجميع، انتفع بها المتكلم والسامع، وهذه هي دعوتنا، أعني دعوة أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، ويا من يسمع عن دعوة أهل السنة، لا بد أن يتعرف على معالم أهل السنة، ويتعرف ويقرب ويطلع على دعوتهم. فأهل السنة يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أول أمر وأهم أمر، وهذا ما أمر الله عز وجل به المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة حين يرسلهم إلى البلدان. فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذا حين أرسلهما إلى اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا الكلام وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ. فهذا ما نعتقده وندعو إليه، كما أننا نعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أحيانا، وهو الذي يميتنا، فكذلك نعتقد أنه يستحق سبحانه العبادة وحده لا شريك له. فالنذر يكون لله، والذبح يكون لله، والخوف يكون لله، يكون من الله سبحانه وتعالى، المقصود به الخوف عبادة وليس الخوف الطبيعي. وكل ما يتعلق بالعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والشكر لله والرضا بقضائه والرضا بحكمه سبحانه وتعالى، ذلك يعد من العبادة. كله ذلك اجعله لله سبحانه وتعالى، وهذا ما ندعو إليه. لو رأيت رجلا من أهل السنة وقربت منه ودرست عنده فلا بد أن تسمع منه درسا أو موعظة عن التوحيد، وهذا لا بد، لا ينقطع هذا الأمر عنا ولا نكل ولا نمل، لأن أساس هذا الأمر وأساس هذه الدعوة قائمة على التوحيد. التوحيد أولا أن نوحد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاة، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فكل ذلك لابد أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، لا شريك له، وذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذه دعوتنا. ومن دعوتنا أيضا أن ندعو إلى العلم الشرعي. لاحظ عباد الله، هناك من العلوم ما تتجه إلى أمور الدنيا ويكون فيها النفع، لكن ليس كالعلوم الشرعية، فإن النصوص التي جاءت فيها الفضائل هي في النصوص، نصوص العلم الشرعي. قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا تقولوا أو لا تقل إن هذا من كان طبيبا وحاذقا وعنده خبرة من الطب يكون له وهو أرفع من دون من دونه من ليس بذاك الطبيب. يقال لا، هذا كله في مجاله، وإذا احتسب الأجر لله له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا النص في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. فندعو إلى التعلم، إلى العلم الشرعي. وإذا وجدت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كلما اقتربت من العلم الشرعي اقتربت من الله سبحانه وتعالى ومما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد صرح لك بذلك، بأنك إذا تعلمت وتفقهت أمور دينك فإن الله عز وجل أراد بك الخير، كما في حديث معاوية وحديث ابن عباس، معاوية حديثه في الصحيحين، حديث ابن عباس في السنن: ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فنحن ندعو الناس إلى التعلم إلى العلم الشرعي. ميزة دعوة أهل السنة والجماعة أنه لا يبقى إنسان سلطانا على آخر. إن تعلمت العلم الشرعي بطرقه الصحيحة وأخذت العلم الشرعي من مظانه حتى صرت عالما، فلا يلتفت إلى نسبك ولا إلى لونك وإلى بلدك، وإنما ينظر إليك أنك عالم. اقرأ سيرة عطاء بن أبي رباح، اقرأ سيرة عطاء بن أبي رباح، كيف كان شكله، كيف كان مظهره، لكن الله عز وجل رفعه لا نسبا ولا صورة ولا شيء من ذلك، ومع هذا رفعه الله عز وجل. فنحن ندعو إلى التعلم العلم الشرعي، للعلم الشرعي، ولهذا يتخرج الطلبة ويتعلمون، وإذا تعلموا تفقهوا، وإذا تفقهوا أفتوا الناس وخرجوا دعوة وصلوا بالناس في رمضان وفي غير رمضان. هذه ثمرة تعلم العلم الشرعي، وهذا ما ندعو إليه. من دعوتنا أيضا أننا نحب للناس أن يرتادوا المساجد بقدر ما استطاعوا. نحن لا نقول للناس اقطعوا معايشكم اغلقوا اغلقوا محلاتكم، لا، وانما من كان في معيشته معيشته، لكن يقتصد ويجعل له وقتا. ومن كان متفرغا لهذا الخير فانه يقبع في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحب البقاء في المساجد، إي والله. بعض الناس ربما يحب أن يتمشى والنزه والرحلات والاصطياد وإلى آخره، يحب من هذا، لكن نحن نحب البقاء في المساجد. راحتنا عند أن نفتح كتابا بين مغرب وعشاء. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: والله تأتي علي الهموم من كل مكان، فإذا جئت إلى درس المغرب وفتحت صحيح مسلم وقلت حدثنا وأخبرنا زالت هذه الأمور جميعا. هذه راحتنا، هذه مملكتنا، هذه بيوتنا، هذه رؤوس أموالنا، مساجد. لا تستنكف ولا تستعر من هذه الأماكن، هذه من أحب البلاد إلى الله. أين كنت؟ في المسجد. إلى أين تذهب؟ إلى المسجد. وكما قلت أنبه حديثي إلى بعض العوام أنه لا يمنعك أن تذهب إلى دكانك، إلى محلك، إلى ثم تعود إلى المسجد، لكن كلامي إلى معشر طلاب العلم: المساجد، المساجد. ولهذا ترى أن من مميزات المراكز أن المساجد لا تخلو من طلاب العلم، لا تخلو. هذه والله بركة، بركة للمركز هذا، وبركة لأهل البلد، أن هناك من يعبد الله عز وجل ليل نهار. فانظروا إلى جميع المراكز، هل ترون مسجدا أو مركزا؟ ومراكزنا في مساجدنا، هل تروا مسجدا وهو قائم عليه مركز يخلو من عباد، من مسلم أو قارئ للقرآن أو متدارس مع غيره؟ هل ترون ذلك؟ هل ترون يخلو المساجد من هؤلاء؟ والله لا. هذا لما رأيته أنا وعاشرته وعاصرته. كان بعض طلاب العلم يرون على رأي بعض أهل العلم، وهذا القول ينسب إلى النخعي، فكانوا يغتسلون قبل الأذان الثاني لصلاة الفجر من يوم الجمعة حتى يصلوا صلاة الفجر ويبقون. والصحيح خلافه، بل يكاد أن يكون إجماعا أنه بعد الأذان الثاني منذ دخول اليوم تبدأ أحكام صلاة الجمعة ومنه الاغتسال لحرصهم. فترى بعضهم من بعد صلاة الفجر، وترى بعضهم من بعد الإفطار، وترى بعضهم. أين هؤلاء الذين يأتون مع طلوع الخطيب؟ إلا على عدد الأصابع. ومن دعوتنا أيها الإخوة أننا ندعو إلى الأخوة في الله، والله ما أحلاها الأخوة التي بين أهل السنة والجماعة. لا مصالح ولا مطامع، ولا أنا أخبئ لك في نفسي شيئا شرا، ولا أنت، ولا أنتظر وأجمع لك نقاطا، ولا أنت تجمع علي نقاطا حتى إذا اختلفنا لا قدر الله. لا أبدا، أخوة صافية، محبة عظيمة. لو رأيت منك شيئا ربما سررتك بنصيحة، وأنت كذلك. تبادلنا الأخوة، تبادلنا المحبة لله، لله. ونرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين قال عليه الصلاة والسلام: وجبت محبتي ومنها للمتحابين فيها. الذين تحابوا في الله، تحابوا في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. هذه أيها الإخوة، هذه نعمة امتن الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هو الذي قال سبحانه وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بيننا أخوة، بيننا محبة، ما عندنا عنصرية. من إيش منطقة أنت؟ من إيش بلد أنت؟ من إيش محافظة أنت؟ لا أبدا أبدا، هذه الأمور نضعها تحت الأقدام، هذه من رواسب الجاهلية. نحن أخوة متحابون، ولا نرضى لإخواننا أهل السنة والجماعة السلفيين أنهم يتأثرون بالعوام، يبقى أحدهم عنصري ينظر من أي بلد أنت، من أي محافظة أنت، وإذا به بعد ذلك يغمز ويلمز ويتكلم بكلام العوام. هذه طريقة ليس منا، هو مخطئ، لا نستطيع أن نبدعه أو نحزبه، ولكن نقول هذه الطريقة، هذا المنطق الذي تنطق به هذا ليس كلامنا. فالأخوة في الله هذه من دعوتنا، نحن ندعو إلى التأخي في الله على الكتاب والسنة، لا إفراط ولا تفريط. تعجبني كلمة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن يحيى بن معاذ، قال: حقيقة الحب في الله أن لا تزيد في البر ولا تنقص في الجفاء. هناك حديث مختلف فيه بين أهل العلم، وإن كان حسن العلامة الألباني، لكن من ناحية الصناعة الحديثية هو حديث ضعيف، فهو صحيح المعنى ضعيف المبنى. وهو: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، إلى آخر الحديث. ولا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. نحن لا إفراط ولا تفريط، ألا تزيد في البر ولا تنقص في الجفاء. بعض الإخوة ربما إذا أحب أخا رفعه في السماء، وإذا أبغضه لأمر ما، لأمر ما، ربما ما أطعمه، ربما ما تكلم معه وقد كان مشغولا، وربما وربما، فإذا به قطع الأخوة تماما، قطع الأخوة تماما، وهذه مصيبة والله. من الوقائع التي وقعت أن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه جاء بعض طلابه واعتذروا له، ثم بعد ذلك نزل أحد الطلاب ضيفا عند أحده، وجاء الساعة قبيل صلاة العصر ولم يجد من الطعام في المركز، فقال: والله لا أقولن للشيخ مقبل، هؤلاء ما عملوا إلا لأنني جئت من عنده. اتق الله، لسنا على هذا الحال، وليست هذه طباعنا. فالأخوة في الله ما تنقطع بهذه الأمور، وإنما على قدر طاعتنا تكون المحبة. وأخوتنا في الله لا تنقطع بانقطاع الدنيا، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهي مستمرة حتى في الآخرة، وهذا ما ندعو إليه، ندعو إلى التآخي، ندعو إلى التحاب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، لا توجد كلمة الواحد. لاحظوا أيها الإخوة، ولا سيما معشر الدعاء، حاولوا قدر الإمكان إذا ذكرتم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تزيدوا لفظة ليست هي موجودة عند النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أردت بالمعنى. فمثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، لا يوجد الواحد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، بعضهم يزيد في جماعة غير موجودة. وهكذا بعض الألفاظ ربما تزاد، مثل ما يقول بعضهم: طلب العلم فريضة لكل مسلم، قال زاد ومسلمة، وهي لا أصل لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه أننا جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب خلاصة أخوتنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم. بل ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إنما المؤمنون إخوة. ومن دعوتنا أيها الإخوة أننا ندعو الناس إلى الخير، والذي نفسي بيده، إن العوام وهذا على ما رأيته، أخبروا على استقرائي أنا، إذا قربوا من دعوة أهل السنة والجماعة دون أن يشوش عليهم أو تشوه صورتنا، فإنهم يحبوننا محبة عظيمة. هذا الذي رأيته أنا. فإن أي عامي الله يمكن تفاعلت مع الكلام أنا. فإن أي عامي يقترب منا وإذا به ينظر إلى هذا الخير وإلى هذه الدعوة، دعوة صافية. ولعلكم تلاحظون في هذا المركز بعض الأحيان ربما يأتي عامي يزور ولده، يزور أخاه، يزور أباه، ثم ينظر هذا يقرأ، يا أخي يأخذ مصحف ويجلس يقرأ، كم لي ما أقرأ القرآن، وكم ويحبنا محبة عظيمة. بل ربما بعضهم يجلس ويمكث بيننا أياما وشهورا وربما يطلب العلم بعد ذلك. طيب أي خير ندعو إليه؟ نحن معشر أهل السنة والجماعة ندعو الناس إلى التآخي، إلى التحاب، لا ندعو إلى الشر، لا ندعو إلى الشر. وعندنا نفس المسلم محرمة معظمة إلا بحقها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النص الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام: نفس بالنفس، وثيب الزاني، والتارك لدين فارق الجماعة. ما جاء به نص، وهذه الحدود ما نقيمها نحن، وإنما الحاكم. فنفس المسلم عندنا معظمة. الله تعالى رتب 5 عقوبات لمن يقتل نفسا مسلمة بغير حق، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات لأنك قتلت مسلما بغير حق. والله حتى لو كان شحاذا على أبواب المساجد يطلب، ما يجوز لك أن تقتله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تصيروا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هذه دعوتنا، أننا عندنا نفس المسلم محرمة معظمة. أكان عاميا، أكان موظفا، أكان عسكريا، نفوس المسلمة محرمة، النفوس المسلمة محرمة، لا يجوز قتلها. ندعو إلى الخير، ندعو إلى الأدب، ندعو إلى الأخلاق الحسنة. فنحن في خطبنا ندعو الناس إلى بر الوالدين، إلى الإحسان إلى الجار، إلى صلة الأرحام، إلى الصدق، إلى الحياء، إلى التواضع، إلى الصبر، إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قال: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، هم خير الناس للناس. هذه دعوتنا، هذا ما ندعو الناس إليه. ودعوتنا عباد الله التي ندعو بها في الظاهر كالباطن، ما عندنا غرف سرية ولا غرف مظلمة، ولا ولو جلسنا في غرفة وحدنا ربما نتشاور في أمور مهمة، كما أشار بعضهم على عمر بن الخطاب لما بلغوا من الخبر أنهم يتكلمون في المنازعة، فقال له لو تكلمت الآن لطار الناس بها كل مطار. وكان عمر يجمع مشيخة بدر ويجمع المهاجرين. وهذا حتى يكون فيه التشاور، ما عندنا سرية، هذه دعوتنا. فيا طلبة العلم، ويا من تحبون دعوة أهل السنة، ويا أهل السنة، اعلموا أن دعوتنا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن صدر منا خطأ فالخطأ منا كأشخاص، أما هذه الدعوة دعوة معصومة، هي الدعوة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فاحمدوا الله عز وجل، أنتم في خير من علم وتعلم وأيضا ودعوة، تدعون الناس إلى هذا الخير، فهذه بركة، بركة من الله سبحانه وتعالى بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.